الوقت ده. شوفي الثلاث افلام والرساله كانوا اخراج صلاح ابو سيف. رساله من امراه واحد يضرب له سلام يعني. الفيلم ده قد ايه بيقطع القلب؟ رساله من امراه مجهوله اللي عملتيه مع فريد الاطرش، وربما انه قد ما كان ظهورك مش كتير في الفيلم لكن كان مؤثر جدا يعني، وفي كثير من الظلم وقع على السيده دي. امال لا، انا كنت في كل مشهد في الفيلم. لاحظي انا كنت في كل مشهد، ما فيش مشهد انا مش فيه. لكن ده من الافلام اللي اتفاجئت قد ايه الناس بتحبها يعني. كل الناس مره واحده كتبت لي شعر قد كده وانا في الطياره، وجت جابتهولي، وكاتبه كله على الرومانسيه، وانا مستنيه اقرا الوساده الخاليه، لقيتها كاتبه رساله من امراه مجهوله. ففعلا الفيلم ده الظاهر في شيء المراه بتحب تشوفه يعني، وجع وجع الحب، التفاني في الحب اللي هو يعني بيكون في قصص كتير زي كده وبتكون نهايتها مؤلمه. خليني اسال حضرتك سؤال مهم، ابطالك كانوا بيغيروا عليكي يعني، البطل اللي بيمثل معاكي عبد الحليم، فريد الاطرش، رشدي اباظه وغيرهم، هل يعني كان بيحس بالغيره لما يشوفك مع بطل تاني او مطرب تاني او في فيلم تاني هو مش موجود فيه؟ والله هي انا عارفه قصه بس خليكي انت تحكيها. هي حصلت مرة واحدة بعد الفيلم الأولاني، بعد الوسادة الخالية، بعد الوسادة الخالية. حليم وأنا ابتدينا نبقى أصحاب يعني. كنا تقابلنا قبل كده لما كنت في الإذاعة. كان طلب من الرئيسة بتاعتي أستاذة تماضر توفيق إنه يتعرف علي، فجت قالت لي تعالي تغدي معانا، عندنا واحد مغني هتقابليه. فقلت لها لا ماليش، انا ماليش في الحاجات دي، بلاش طامي، اجي لك يوم تاني. فجت بعد فتره قالت لي تعالي تغدي عندنا، ما عندناش حد غير انا وعلي. فروحت لقيت حليم، فبشويش بشويش ابتدينا نتكلم وبتاع وبقينا اصحاب. لما حصل اني عملت يعني نويت ان انا اعمل سينما، هو صمم ان انا اعمل مع الوسادة الخالية. كان المفروض ابتدي بانا حرة، فهو اللي صمم على ان انا اعمل الوسادة الخالية. بعد الوسادة الخالية كان عايز يعمل فيلم تاني معايا، وكان في نزاع بين مين المنتج، يا اما الاستاذ رمسيس نجيب يا اما الشركة بتاعت حليم. وبعدين سمع بقى ان هنعمل رسالة من امرأة مجهولة، فكان مع فريد الاطرش. ايوه كان تعبان جدا جدا، لان خلى كل النقاد والادباء والصحفيين والوسط كله يعني يحاول يقنعني ما اعملش الفيلم ده. واستاذ كامل الشناوي كتب كلمه قاسيه جدا على ان ازاي اعمل الفيلم ده وبتاع، وحليم خدني السينما بايده وجاب معانا 10 انفار يوريني فيلم الفريد الاطرش عشان ما اعملش الفيلم، وبرضه عملت الفيلم يعني. والحمد لله انه نجح يعني. طبعا نجح وكسر نجح الدنيا جدا. بالتاكيد. ولو تعرفي فريد، احنا رحنا لبنان عشان نعمل مشهد في بعلبك وكده. لو تعرفي الناس بتحبه هناك قد ايه. طبعا انا اتفاجئت حقيقي يعني. اكتر من المصريين بيحبوا حليم يعني. في لبنان فريد الاطرش ده كان حاجه مش معقول، ناس شايله صور وبتصرخ وبتعيط وبتشد شعرها. فيعني هو كان حاسس الى حد ما، كان يشتكي لي انه مظلوم شويه هنا بين حليم وعبد الوهاب وبتاع. طيب.